طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب الهبات إن بابي أو في باب الهبات من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق بن قدامة عليه رحمة الله، وكان فيما مر معنا فصل يتعلق ب عطية الأولاد، بما يتعلق بعطية الأولاد، ما المشروع فيها، ما هو المشروع فيها. وقبلها أخذنا مسألة المسائل المهمة، وهي ما يتعلق بالهدايا مقابل السلف أو مقابل القرض، ما حكم الهدايا التي تهدى للمقرض من المستقرض، فما حكم هذه الهدايا وما حكم هذه الهبات. مر معنا أنه إذا أعطى من أقرضه مالا هدية قبل أن يسدد الدين، قبل أن يسدد الدين الذي عليه، وما جرى بينهما عادة ولا عرف بالتهادي، فإنه إنما أهداه لأجل أن يؤخر القرض فيما يتعلق بالسداد، فزاده مالا مقابل زيادة الأجل، وهذا هو ربا الجاهلية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام لكن المعنى الإجماع قائم عليه، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا أعطاه هدية بعد أن أوفاه، إذا أعطاه هدية بعد أن أوفاه فهذا لا إشكال فيه، لأن هذه الهدية لم تتعلق بمسألة القرض، لم تتعلق بمسألة القرض. وهكذا إذا كان بينهما مهادة من قبل الاقتراض ثم أهدى له قبل أن يسدد الدين الذي عليه، أيضا هذه لا تدخل في النهي. والصورة الثالثة، إذا حصل بأنه أهدى ثم المهدي، ثم ماذا المهدى ماذا إليه، هو بين أمرين، إذا لم تجر العادة بينهما فيما يتعلق بالهدايا قبل القرض، ولا وأيضا هذا كان قبل أن يسدد القرض الذي عليه، فعلم هذا المقرض أنه ما أعطاه إلا من أجل القرض، فما الحكم؟ الحكم أن يرد هذه الهدية أو يأخذ هذه ماذا الهدية، ثم بعد ذلك يهدي إليه مقابل هذه الهدية أو أحسن منها، أو إذا سدد القرض الذي عليه يخصم ما أهداه إليه. بهذا الأمر وهذا الفعل يخرج الإنسان من الربا، يخرج الإنسان من الربا. وقد مر معنا قاعدة للعلامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الأصولي الجامعة، وهو يتكلم على أن الأسباب والدواعي معتبرة فيما يتعلق بالعقود، معتبرة فيما يتعلق بالعقود، أي بمعنى تنظر ما الداعي وما السبب، لماذا أهداك الآن قبل هذا الأمر، لماذا لم يحصل بينك وبينه ماذا مهادة، فتنظر إلى السبب يأتيك بعد ذلك ماذا المقصد، فما هو المقصد من هذه الهدية، ما هو المقصد من هذه الهدية، يأتي بعد ذلك الحكم يترتب عليها. ومر معنا أيضا بالأمس مسألة مشروعية العدل بين الأولاد، مشروعية العدل بين الأولاد فيما يتعلق بالعطايا، خاصة إذا كان عنده أكثر من ولد، إذا كان عنده أكثر من ولد فأعطى بعض الأولاد عطية أو نحلة لمجرد المحبة ولمجرد الميل، لا على أنها تتعلق بحاجة، إما بشراء كساء وإما ما يتعلق بالأكل أو الشرب إلى غير ذلك من الحاجات من النفقات، إلى غير ذلك من الحاجات والنفقات، وإنما أعطاه لمجرد المحبة، لابد أن نضبط هذا الضابط، لمجرد المحبة، لمجرد الميل، قليلا كان هذا المال أو كثيرا، فإنه إذا أعطى بعض الأولاد الواجب عليه أن يعطي الآخرين من الأولاد، إن كانوا ذكورا فيسوي بينهم فيما يتعلق بالعطاء، وإن كان البعض من الذكور والبعض الآخر من الإناث فيعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى، ولا أعدل من قسم الله عز وجل في هذا العطاء، في هذا ماذا العطاء. فهذه هي الخلاصة الذي مرت معنا بالأمس، دون ذلك من الصور لا تدخل معنا فيما يتعلق بالعدد بين الأولاد، بل الإنسان ينظر في كل ولد من الأولاد لما يحتاج إليه، فإن الكبير يحتاج من الطعام والشراب ويحتاج من الكساء ما لا يحتاج الصغير، فيفاضل لا شك، هذا لا إشكال فيه ولا يدخل في النهي. وهكذا هذا يحتاج إلى الزواج وهذا ما زال لم يحتاج إلى الزواج، فزوجه هذا لا يدخل في النهي عن العدل، لأن عنده العدة أنه إذا كبر الثاني سيفعل به كما فعل به الأول. وهكذا فيما يتعلق قد يكون هذا في الثانوية فيحتاج من النفقة، من الكتب، من اللباس ما لا يحتاجه من كان في الإعدادية، وهكذا ما كان من كان في الجامعة بخلاف من كان في الثانوية إلى غير ذلك. هذه لا تدخل في مناهي النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود العطية المحضة لغير ما حاجة ولغير ما نفقة، هذه التي الواجب على الأب وعلى الأم أن يعدل فيها، وإلا قد أصبح ماذا؟ آثما. قد أصبح ماذا؟ آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره أن يتقي الله جل وعلا في الأولاد وفيما يتعلق بالعطاء. هذا ملخص ما مر معنا في درس الأمس. تفضل. سبحانه الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة أبو محمد موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقف من كتاب عمدة الفقه في باب الهبة، قال: فإذا قال لرجل أعمرتك داري، أو قال أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده، وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء. ذكر موفق بن قدامة عليه رحمة الله فيما يتعلق بالهبات نوعا من أنواع الهبات كان عليه أهل الجاهلية، ذكر نوعا من أنواع الهبات كان عليه أهل الجاهلية، فاصطلحوا على هبة من الهبات بأن قالوا هي عمرة أو قالوا هي رقبة، وإلا فهي هبة وذكر أيضا قسمين من أقسام الهبات، قسم الأعيان وقسم المنافع، نأخذ قسم الأعيان أولا ثم بعد ذلك نأتي على قسم المنافع ماذا ثانيا. وأيضا قسم الهبات في هذه الألفاظ إلى قسمين: هبات مطلقة وهبات مؤقتة. كل هذا اشتمل عليه حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فإن جابر بن عبد الله في الصحيحين في مسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث تتضمن هذه الأحكام، وهي أحكام العمرة والرقبة، تسمى بالعمرة والرقبة هبة كان يتعامل بها أهل الجاهلية، وهي مأخوذة من المراقبة، رقبة مأخوذة من المراقبة، كأن يقول خذ هذا ما عشت أو ما عشت، فكل يرقب الثاني متى يموت، سميت بالرقبة فهي هبة مدة العيش، سميت بالرقبة لأن كلا من هذين الواهب والموهوب له يرقب الآخر متى يموت، لأنه قال خذ هذه ما عشت أو خذ هذه ما عشت. وهي أيضا مأخوذة من العمر، فإنه يقول أعمرتك، أي أعمرتك أي مدة ماذا؟ مدة حياتك، أعطيتك هذه مدة ماذا؟ حياتك، فهي مأخوذة من العمر والمراقبة، وإلا من حيث المعنى فهي تعتبر من الهبات، ولكن سميت بهذه الأسماء فنقلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سماها أهل الجاهلية، وإلا فهي هبات، لكن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بمثل هذه المعاملات، ثم تحصل الخصومات، فيما بينهم. لهذا في مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، أي بمعنى أن الإنسان لا يعطي ماله، لا يعطي ماذا؟ ماله. فإذا أعطى ماله مع حاجة ماذا؟ لماله، فقد عطل ماله عن الانتفاع به، فسمى هذا فسادا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فسادا. وهذا نهي يحمل على الإرشاد كما يقول العلماء لا على التحريم، وإلا فالعمرة والرغبة لا حرك فيها، العمرة والرغبة لا حرك فيها بقيودها التي استأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث الواردة في العمرة والرقبة هي ثلاثة أحاديث انفرد بها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. الحديث الأول وهو حديث مطلق، من أعمر ماذا؟ عمرة. من أعمر ماذا؟ عمرة، وفيه الإطلاق، من أعمر ماذا؟ عمرة، وفيه ماذا؟ الإطلاق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قضى بالعمرة، قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. وهذا الحديث مطلق، كأن يقول أعمرتك، هكذا يقول أعمرتك. والحديث الثاني أيضا جاء من حديث جابر بن عبد الله قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقيبك، هكذا يقول في الحديث. أما إذا قال هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. أخذ العلماء من هذه الألفاظ الثلاثة، من هذه الألفاظ الثلاثة أن العمرة تأتي على تقسيم ثلاثي، تأتي على تقسيم ثلاثي. القسم الأول وهو إذا قال أعمرتك وسكت، إذا قال أعمرتك ثم بعد ذلك ماذا؟ سكت، فإنها تعتبر مؤبدة، فإنها تعتبر ماذا؟ مؤبدة، أي من الهبات التي لا رجوع فيها. ولهذا كان أهل الجاهلية يختصمون في مثل هذا اللفظ إذا قال أعمرتك، فأراد بعد ذلك أن يرجع ماذا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم هذه التقاسيم، فإذا أطلق فقال أعمرتك ثم بعد أعمرتك هذا الكتاب، أعمرتك هذه الأرض، أعمرتك هذا ماذا البيت، فهي من العمرة المطلقة فلا رجوع فيها. القسم الثاني إذا قال هي لك ولعقبك، أي لورثتك أيضا، هذه لا ترجع ماذا إليه ولا إشكال ماذا فيها، هذه لا ترجع إليه ولا إشكال فيها. شبه اتفاق في القسم الأول والقسم الثاني بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في القسم الأول الذي هو المطلق، وفي القسم الثاني الذي هو مقيد للعقب أنه لا رجوع في هذه الهبة، وهي المسمى بالعمرة المسمى بالرقبة. القسم الثالث إذا قال هي لك ما عشت، فإذا مت فلي الرجوع فيها، هذه محل خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا حرج من الرجوع فيها، لا حرج من الرجوع فيها، فهي هبة مؤقتة بوقت معين. وقد اشترط على الموهوب له أنه إذا مات رجعت إليه، والمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء أن الرقبة والعمرة هي نوع من أنواع الهبات يرد عليها التقييد فيما يتعلق لك ولعقبك، ويرد عليها الإطلاق هي لك عمرك، ويرد عليها ماذا الشرط وهو أنه إذا يعني ما عاش ثم ترجع ماذا إليه، فيرد عليها التقييد مع الشرط، وهذا التفصيل هو الصحيح عند العلماء. نفهم من كلام المصنف ابن قدامة عليه رحمة الله أن الهبة على قسمين، هبات مطلقة وهبات مؤقتة. معنى ذلك يجوز للإنسان أن يهب أرضا أو بيتا أو كتابا إلى شهر ثم يرجع ماذا فيه، هل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه؟ هذا هذا دليل أصحاب القول الثاني الذين منعوا الرجوع في الهبة وإن قيدها بالشرط، وإن قيدها ماذا بالشرط، والراجح أنه لا حرج، ويدل عليها حديث جابر بن عبد الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الإنسان إذا وهب هبة ووقتها إلى وقت مدى معين فإنه لا حرج أن يرجع فيها، أن يرجع ماذا فيها. معنى ذلك أن الهبة على قسمين. قد يقول قائل هذه ليست من قبيل الهبة، وإنما هي من قبيل العارية، يعطيه شهرا ثم يرجع ماذا فيها. نقول سمها عارية، سمها عارية، لأن العارية هي بذل المنافع دون العين، والهبة بذل العين مع المنافع. أما في مثل هذا المقام فقد بذل منفعة الأرض أو البيت أو الكتاب شهرا، فهي أشبه ما يكون بالعارية. نقول سمها عارية أو سمها ماذا هبة. فالراجح أنه يجوز للإنسان أن يهب الشيء إلى وقت معين، إلى وقت ماذا معين. قد يقول قائل إذا تلفت هذه الهبة المؤقتة، إذا تلفت هذه الهبة المؤقتة، فعلى من يكون الضمان؟ ارجع إلى أحكام العارية، نرجع إلى أحكام العارية. فإذا كان الموهوب له قد فرط أو قصر، أي نسب إلى التقصير أو نسب ماذا إلى التفريط أو التقصير، وهو أنه ترك ما يجب عليه من حفظ هذه الأمانة، أو كذلك يعني ماذا تعدى فيها، وهو أنه فعل ما يحرم عليه في هذه الأمانة، فالواجب الضمان، المثلي بالمثلي، وما لم يكن له مثل فنرجع إلى القيمة. أما إذا لم ينسب إلى التقصير والتفريط فإن هذا يعتبر مؤتمنا وليس على المؤتمن ضمان إذا لم ينسب إلى التقصير والتفريط. هذا ملخص كلام العلماء فيما يتعلق بهذه المعاملة التي كان عليها أهل الجاهلية، المسمى بالعمرة والمسمى بالرقبة، كما قلنا هي هبة من الهبات، هبة من الهبات المؤقتة والمطلقة، المؤقتة والمطلقة. وحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الإنسان فيما وهب، وذكر أن هذا كالكلب يرجع ماذا في قيئه، هذا ما يتعلق بالهبات المطلقة، هذا ما يتعلق بالهبات المطلقة. فما المانع أن يقول إنسان خذ الكتاب شهرا ثم تعيده، خذ الكتاب شهرا ثم تعيده، لا دليل على المنع، والأصل في المعاملات الحل، وهكذا المسلمون على شروطهم. فمن منع الهبات المؤقتة هو الذي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في المعاملة الحل، فمن منع معاملة من المعاملات كان عليه البرهان. وأين البرهان الدال على منع الهبات المؤقتة؟ وذكر في أثناء المتن مسألة تتعلق ببذل المنافع، ببذل ماذا المنافع، أي بهبة المنافع لا بهبة ماذا الأعيان. صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة كأن يقول سكن هذه الدار لك، سكن هذه الدار لك، أو خدمة هذا العبد لك، أو غلة هذا البستان لك. ماذا وهبه؟ وهبه المنافع دون الأعيان، وهبه المنافع دون الأعيان. فيقول سكن هذه الدار لك، ما قال الدار لك، وإنما قال سكن هذه الدار لك، أي بمعنى أنه وهب المنفعة، أو قال خدمة هذا العبد لك، أو قال غلة هذا البستان لك، فلم يملكه بستانا ولا مملوكا ولا سكنا، وإنما ملكه ماذا المنفعة. هذا يسمى بتمليك المنافع، أو بهبة ماذا المنافع، بهبة ماذا المنافع. فيقول المصنف وهو ابن قدامة عليه رحمة الله قال وإن قال سكناها لك، وهذه هي المسألة، وقال فهي فله أخذها متى شاء، أي للواهب أن يرجع في هذه المنفعة، ما مضى من المنفعة لا يرجع فيه. لماذا؟ لأنه مقبوض، من الذي قبضه واستنفع به وانتفع ماذا به؟ الموهوب له. فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الإنسان في هبته، ما مضى من المنافع لا يستعيده، ما مضى من المنافع لا يسترجعه، لأن هذا رجوع في الهبة. أما ما يستقبل من منافع سكن الدار وغلت ماذا البستان وخدمة العبد، فهي إلى الآن لم تقبض، وما دام أنها لم تقبض فللإنسان الرجوع فيها، فللإنسان الرجوع ماذا فيها. إذن يفصل فيما يتعلق بالمنافع، يفصل فيما يتعلق بالمنافع. ولهذا يقال من الهبات ما يجوز الرجوع فيها، من الهبات ما يجوز الرجوع فيها يقال هي هبات المنافع التي لم تقبض، هبات المنافع التي لم تقبض يجوز للإنسان أن يرجع فيها. لماذا؟ لأن المستنفع هو الموهوب له إلى الآن لم يقبض هذه ماذا؟ المنفعة، فجاز له ماذا؟ الرجوع. أما ما مضى من المنافع من غلة عن البستان وخدمة العبد أو سكن الدار ويريد مقابلها، نقول هذا رجوع في الهبة وهذا أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يستقبل من المنافع فللإنسان الرجوع فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أن الهبات من العقود الجائزة إذا لم تقبض، أن الهبات من العقود الجائزة إذا لم تقبض، لأنه ما مكنه، يعني كالعارية، إنسان أعطى إنسانا كتابا يستعمله أو أعطاه ماذا دارا يسكن فيها، فهي أشبه ما يكون بالعارية، والعارية من العقود الجائزة إذا كانت مطلقة، إذا كانت ماذا مطلقة، أسكنه الدار، قال أسكن الدار، خذ هذا الكتاب أقرأ ماذا فيه، خذ هذا العبد ماذا يخدمك، فهذه هبة أو عارية، لك أن تسميها هبة للمنافع أو تسميها ماذا عارية، والعارية من عقود من العقود الجائزة، فللإنسان أن يرجع فيها متى شاء، أن يرجع فيها ماذا متى شاء، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، وهذا يذكر في تفاصيل أحكام العواري، في تفاصيل أحكام ماذا العواري. هذا ملخص ما أراد ابن قدامة الموفق عليه رحمة الله في هذه الفقرات. قال رحمه الله تعالى: باب عطية المريض. نعم، سيشرع المصنف عليه رحمة الله في عطايا المرضى. المرضى على ثلاثة أحوال، المرضى على ثلاثة أحوال: مريض مرض لا يخشى معه الموت، لا يخشى معه ماذا الموت، يعني مرض يعني من الأمراض العادية، من الأمراض العادية الذي لا يخاف المريض معه الموت ولا يخشى معه أي مع هذا المرض ماذا الموت. القسم الثاني من الأمراض التي يخشى المريض أن يموت فيها، أي يموت ماذا فيها، وضابطها كما يقول العلماء وهو أنه إذا مات على إثر هذا المرض لا يستغرب، لا يستغرب أن فلان مات. لماذا؟ لأن عنده مرض يغلب على الظن أنه يموت ماذا فيه أو يموت ماذا به، وهذا القسم الثاني من الأمراض، ويسمى عند العلماء بالمرض المخوف لأن صاحبه أصبح خائفا من الموت، فاصطلح العلماء على تسميته ماذا بالمرض المخوف، أي الذي يخاف المريض معه أن يموت، وهذا كما قلنا يرجع إلى أنه إذا مات لا يستغرب من موته، يقولون مات فلان، يقولون نعم عنده مرض خطير. وهكذا أيضا الذي يغلب على الظن أنه يموت ماذا معه، هذا القسم الثاني من الأمراض. القسم الثالث من الأمراض ما تمتد مع الإنسان، ما تمتد مع الإنسان ولكن أيضا يغلب على الظن أن هذا الإنسان سيموت بهذا المرض، لكن اليوم أو غدا أو بعد غد قد يمتد معه ماذا المرض. بعض الأمراض قد تمتد مع الإنسان، بعض الأمراض قد تمتد مع الإنسان، لهذا قسم العلماء إلى قسمين: مرض يمتد مع الإنسان يطرحه ماذا في الفراش فهو ملحوق يلحق بالقسم الثاني وهو مرض الموت، وقسم من الأمراض أو قد لا يطرحه ماذا في الفراش، ما زال هو في هذا المرض، عنده هذا ماذا المرض ودام معه هذا المرض، لكن يغلب على الظن أنه سيموت بهذا ماذا المرض لكنه لم يقعده ماذا في الفراش، فهذا يلحق بالقسم الأول، هذا يلحق بالقسم الأول. إذا عندنا أربع أقسام، لأن هذه أشياء مهمة تنبني عليها أحكام، إما أن تكون إما أن يكون ما يبذله ماذا هذا المريض في مرض ماذا موته في مرضه، إما أن يكون عطية وإما أن يكون وصية، فإذا كانت عطية عليها أحكام وإذا كانت وصية عليها ماذا أحكام، فنتنبه لأقسام المرضى، نتنبه لأقسام ماذا المريض. قلنا القسم الأول من الأمراض من لا يعني ماذا من لا يحصل معه ماذا الموت في الغالب، أي بمعنى يغلب على الظن أن الإنسان لا يموت مثل هذا المرض، يغلب على الظن أن الإنسان لا يموت بهذا ماذا المرض، أي مرض جرت به ماذا العادة، وهذا الإنسان يشعر أنه لا يموت بهذا المرض، وقع في رأسه، وقع ماذا على ألم رأس أو ألم ماذا ضرس أو هكذا ألم ماذا عين، هذه من الأمراض التي يعني يكون معها الإنسان لا يخاف معها الموت. والقسم الثاني ما يكون من الأمراض التي يخاف الإنسان أن يموت فيها، أو إذا مات فيها لا يستغرب، يقولون فلان ماذا مات، لا يستغرب ماذا موت هذا الإنسان بهذا المرض، لأن هذا المرض في الغالب يأتي يؤدي بالإنسان إلى الهلاك أو إلى الموت. القسم الثالث من الأمراض الذي يدوم مع الإنسان، يبقى مع الإنسان سنة سنتين ثلاث أربع خمس سنوات، فهذا على حالين، إذا أقعده ماذا في الفراش فيلحق بالقسم الثاني، وإذا لم يقعده ماذا بالفراش فيلحق بالقسم الأول. ماذا يترتب على هذه التقاسيم فيما يتعلق بالمرضى؟ ما يعطيه في هذا المرض، قد يعطي عطاء في هذا المرض، فقد يعطي هذا العطاء لإنسان أجنبي ليس من الورثة، ماذا يترتب عليه؟ وقد يعطي عطاء لأحد ماذا الورثة، ماذا يترتب على هذا الأمر؟ إن قلنا عطية، فإن كان في يعني ماذا، إن قلنا ماذا أنها من قبيل العطايا، إن قلنا أنها من قبيل العطايا، فأعطى بعض الأولاد دون بعض، هذا مر معنا الأحكام فيها. أما إذا أعطى فيها الزوجة، أو أعطى فيها ماذا الأخ، أو أعطى فيها ماذا الأب، وقلنا أنها عطية، فلا حرج، فلا حرج في هذا الأمر، سواء كانت يعني لوارث أو كانت لغير ماذا وارث، كانت الثلث أو زادت على الثلث، انظر ماذا يترتب على أنها عطية. ولو كانت ماذا من الوصايا نرقب فيها ما يتعلق بالوصايا، إن كانت الوارث لا يصلح، إن كانت الوارث فلا يصلح، وإن كانت لأجنبي زيادة على الثلث أيضا لا يصلح أيضا إلا بموافقة ماذا الورثة، وهكذا تأتي عليها أقسام. سيأتي معنا التفريق بين العطية وبين الوصية، بين العطية وبين الوصية، فنفهم هذه المقدمة التي استأتي من كلام الموفق. فإن الموفق عليه رحمة الله ذكر ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر فيما يتعلق هذا المسألة، تشتمل على هذه التقاسيم، تشتمل على هذه التقاسيم المهمة المفيدة. قال رحمه الله تعالى: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض، كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. نعم، وهذا أمر كما قلنا مهم جدا، فقال تبرعات المريض، أي ما يبذله ماذا المريض من دون مقابل، هبات كما مر معنا، هبات، يتبرع المريض في مرض موته، يتبرع المريض في مرض موته. وقلنا يشير في هذا إلى قسمين من الأمراض، هذا إنسان يتبرع في مرض ماذا في مرضه، ننظر إلى هذا المرض، فإن كان هذا المرض من الأمراض المخوفة أو من الأمراض التي تستمر معه وتقعده ماذا في الفراش، فسمي بمرض الموت، قالوا لأن الإنسان يخاف مع هذا المرض الموت، يخاف مع هذا المرض الموت، كأن يصاب بالسرطان، كأن يصاب بالسرطان، وسمي مرض ماذا مخوفا، قالوا لأن المريض يخاف معه ماذا الموت. ثم بعد ذلك قسم المرض أيضا إلى قسمين، مرض حقيقي، مرض ماذا حقيقي، والقسم الثاني من هو في حكم المريض، من هو في حكم المريض، هو ما هو مريض الذي وقف ماذا بين الصفين عند التحام ماذا القتال، ليس من المرضى، ولكنهم جعلوا في حكم المريض، معنى ذلك أن المريض على قسمين، مريض صحيح أو مريض ماذا حقيقي، ومريض هو في حكم ماذا، أو شخص هو مريض وشخص هو في حكم المرضى، شخص مريض وشخص هو في حكم ماذا المرضى، أي بمعنى أنه يأخذ أحكام المرضى، يأخذ أحكام المرضى. إذن عندنا القسم الأول المرض المخوف، أو ما هو في حكم المرض المخوف وليس صاحبه بمريض، وليس صاحبه بمريض، لكن نأتي بأحكام يعني ماذا المريض مرض الموت على هذا الإنسان، فنجعله كأنه مريض مرض ماذا الموت، معنى ذلك أن المرض على قسمين، مرض حقيقي ومرض حكمي، مرض حقيقي ومرض ماذا حكمي، أي بمعنى أن المرض الحكمي يأخذ أحكام المرض الحقيقي، وكلاهما مرض الموت، كلاهما مرض ماذا الموت، كلاهما قد عاين الموت، وكلاهما ينتظر الموت، وكلاهما يرقب ماذا الموت. وذكر أحوال للقسم الثاني، وهم من كان في حكم المرضى، كالواقف ماذا بين الصفين عند القتال، هذا قد ترى الموت. وهكذا من قدم ليقتل عليه الإعدام قصاص، وهكذا راكب ماذا البحر عند هيجانه، وهكذا أيضا من وقع الطاعون ببلد، من وقع الطاعون ببلد، هؤلاء أشبه بما أشبه ما يكون بالمرضى مرض ماذا الخوف. فما حكم تبرعات هؤلاء؟ يريد يتبرع، يريد أن يتصدق في هذه الحال، يريد أن يتصدق في هذه الحال، هل نحكم على هذه الصدقة بأنها من قبيل العطايا أو أنها من قبيل الوصايا؟ فإن كانت عطايا ما هي الأحكام التي ترتب عليها؟ وإن كانت وصايا ما هي الأحكام التي تترتب ماذا عليها؟ التي تترتب ماذا عليها؟ ولهذا قيد المصنف يعني بقيد مهم، قال إذا اتصل بهم الموت، إذا اتصل بهم الموت. هذا إنسان في النزع، عنده مرض لا يرجى معه ماذا البرء، ويخاف معه ماذا الموت، فحصل بأنه تبرع بنصف ماله لإنسان ماذا أجنبي، والواجب هو الثلث وأقل، والحق والمشروع هو الثلث ماذا فأقل، كما سيأتي ماذا معنى الكلام على هذه ماذا المسألة. ثم بعد ذلك بعد أيام شفي، انتقلت من الوصايا، كانت أولا وصية، لأن التبرعات الإنسان في مرض موته المخوف الذي هو الحقيقي، أو تبرعات في مرض يعني ماذا في مرضه ماذا الحكم، هي تعتبر من قبيل الوصايا. لماذا؟ قالوا لأن سبب ماذا الموت قد انعقد، سبب الموت ماذا قد انعقد، ألا وهو المرض أو الخوف الذي حصل لي هؤلاء. فما يحصل من التبرعات لهذا الإنسان في مرض ماذا موته أو هذه الأحوال التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، فإنها تعتبر من الوصايا. الوصايا وهو أن يوصي الإنسان إلى ما بعد موته بشيء ماذا من المال، أن يوصي الإنسان بشيء من المال إلى ما بعد موته، فحكموا على هذه التبرعات التي هي في مرض موته مع أنه ما زال في حال الحياة، جعلوه في عداد الموتى، أي كأنه مات في عداد ماذا الموتى، كأنه مات، فما يعطيه تعتبر وصايا، مع أن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، لكن هذا تحقق في حقه سبب الموت، وإن لم يتحقق في حقه شرط الموت، شرط الموت أن يموت بالفعل يعني، لكن سبب الموت قد تحقق ماذا فيه، فألحقوه بالموتى. قالوا ما تتبرع به يعتبر وصايا، مع أن الأصل في الوصايا أن تكون بعد الموت، أن يوصي بعد الموت، لكن هذا يعطي وما زال حيا، يعطي عطاء منجزا وما زال حيا. فالعطاء هو عطاء من حيث المعنى، ولكنه من حيث الحكم في الشرع تعتبر وصية، فلا تجوز لوارث ولا تجوز بالزيادة على الثلث. هذا إنسان أوصى بنصف ماله لإنسان، أوصى بنصف ماله لإنسان سواء كان أجنبيا أو كان وارثا، بعد أيام شفاه الله سبحانه وتعالى من هذا المرض صحت، وإذا مات على هذه الحال فإن كانت لأجنبي فهي من الثلث فقط ويرجع الباقي، وإذا كانت لوارث فهذه أيضا لا تصلح وتكون ماذا باطلة، إلا بإجازة الورثة في الاثنين في القسم الأول ما زاد على الثلث، وهكذا إذا أوصى ماذا لي وارث، لأن من حقوق الورثة، فإن هذا الإنسان في مرض موته يعتبر في عداد الموتى، يعتبر في عداد ماذا الموتى. لأجل هذا فرق ماذا العلماء في هذه العطايا، هل تسمى عطايا منجزة فلا يأتي عليها هذا الأمر، أو تسمى ماذا وصايا؟ فذكر لك المصنف عليه رحمة الله أن التبرعات المريض مرض الموت المخوف إلى آخر ما ذكر، قال هي في حكم الوصايا بشرط أن يتصل بهم ماذا الموت. أما إذا حصل بأنهم أوصى لوارث أو أوصى بالزيادة على الثلث في مرض موته أيام شفية، ما اتصل به الموت، ما اتصل به الموت، فالصحيح أن هذه ماذا تجوز إذا كانت ماذا لوارث من غير الأبناء حتى يعدل في الأبناء، وكانت بالزيادة على الثلث فإن هذه جائزة. أما إذا استمر به الموت واتصل به ماذا الموت، فنقول لا يجوز أن تزيد على الثلث، وهكذا لا تكون لوارث إلا بإجازة الورثة في القسمين فيما يتعلق بالزيادة على الثلث للأجنبي، وهكذا فيما يتعلق بالوصية ماذا للوارث. هذا الذي أراد ماذا المصنف، قال حكمها حكم وصيته في ستة أحكام، مستأتي معنا هذه ماذا الستة الأحكام والكلام عليها. ذلك. فهذه من الأشياء المهمة التي قد تحصل، هذه من الأشياء المهمة التي قد تحصل. فلهذا ينبغي ماذا لي يعني ماذا للشخص أن يتنبه لهذه المسائل، هل هي من قبيل العطايا أو تعتبر من قبيل الوصايا. وقد يقول قائل ما دليل هذا التفصيل والتقسيم؟ سيأتي حديث عمران بن حسين في صحيح الإمام مسلم، سيأتي حديث عمران بن حسين في صحيح الإمام مسلم يشتمل على هذه التقاسيم، يشتمل على هذه ماذا التقاسيم. فإذا فهمنا هذه المسألة سينتقل المصنف عليه رحمة الله أنه يجري على هذه أحكام الوصية في 6 أشياء تجري عليها، أي هذه العطية أو هذا التبرع يجري عليه أحكام الوصايا في 6 ماذا أشياء، في 6 ماذا أشياء. فيذكر الشيء الأول، قال حكمها حكم وصيته في 6 أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، فأعتق 2 وأرق 4. يشير إلى حديث عمران بن حسين في صحيح الإمام مسلم، وهو دليل هذا الأصل الذي قسمناه، دليل هذا الأصل الذي قسمناه ما جاء في مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. وفي قوله روية الأولى أن يعني يجزم، لأن هذا الحديث في مسلم الأولى، لأن روية تستعمل في الحديث الذي فيه كلام أو فيه ماذا ضعف، الأولى أن يجزم بأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال يعني الحكم الأول حكمها حكم وصيته في 6 أحكام، فذكر الحكم الأول أي بمعنى أن هذا المريض الذي مر معنا وهو المريض الحقيقي أو المريض الحكمي الذي ذكر أيضا ماذا تفاصيله، أنه إذا تبرع، أنه إذا تبرع في هذا المرض أو في هذه الحال، لأن عندنا حال وعندنا مرض، إذا تبرع في هذا المرض أو تبرع في هذا الحال، إما أن يتبرع لوارث وإما أن يتبرع لغير وارث، فقسمهم إلى قسمين. فإذا تبرع لغير وارث، إذا تبرع لغير ماذا وارث بالزيادة على الثلث، فإن هذا ممنوع إلا أن يجيز الورثة بعد موت الميت، إلا أن يجيز الورثة بعد موت الميت. الدليل ذلك ما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن يتصدق بكل ماله، عنده مال كثير، قال وما عندي إلا ابنة واحدة، فقال يعني فأراد أن يتصدق بكل ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فأراد أن يتصدق بنصف ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتصدق وتصدق بثلثي ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتصدق بنصف ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالثلث، قال والثلث كثير. قال عبد الله بن عباس وهو يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الثلث، والثلث ماذا كثير، بمعنى أن الثلث جائز، والأكمل والأفضل أن ينقص الإنسان عن الثلث، الأكمل والأولى أن ينقص الإنسان عن الثلث في وصاياه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فهذا هو الأولى في باب الوصايا أن تكون بالربع وأن تكون بالخمس، هو الأولى من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث كثيرا، جعل الثلث كثيرا. لهذا قال عبد الله بن عباس لو أن الناس غضوا ماذا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وذكر ماذا الحديث. فالحكم الأول أن الإنسان إذا تبرع في مرضه الحقيقي أو في مرضه الحكمي الذي يخاف معه الموت تبرع بمال لأجنبي، نقول لا تزيد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة. الصورة الثانية إذا أوصى أيضا ماذا إذا تبرع لوارث، نقول هذا ممنوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فإن كان من الورثة فلا يصلح أن توصي له، فهذا أمر محرم إلا أن يجيز ماذا الورثة، إلا أن يجيز ماذا الورثة. هذا الحكم ماذا الأول. ثم ذكر دليل هذا الأصل. دليل هذا الأصل أن التبرعات في مرض الموت الحقيقي أو الحكمي تعتبر وصايا لا عطايا. وما الفرق بين الوصايا والعطايا؟ سيأتي وقد فرغنا أيضا. دليل هذا الأصل أن رجلا كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته. عند موته أي في مرض موته، هكذا يقول العلماء، عند موته أي في مرض موته، أي الذي يخاف معه أن يموت أو الذي لا يستغرب أن يموت فيه الإنسان. قال ولم يكن له ماذا؟ مال غيرهم، أي ما عنده إلا هؤلاء 6 الأعبد، فتصدق بهم أي تبرع بهم يا كلهم، تبرع بهؤلاء المماليك، تبرع بهؤلاء المماليك كلهم، فدعا بهم أي دعا بالأعبد النبي صلى الله عليه وسلم، فجزأهم 2 2 2 2 فجعل القرعة، فخرجت القرعة على 2 فحررا، وهي تعتبر ماذا؟ من الوصية، من الثلث، وأرجع 2/3 في ماله أرجع. ثم قال له قولا شديدا، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا، أنت الآن تتصرف في أموال غيرك، أنت الآن تتصرف في مرض موتك في أموال غيرك، أموال من؟ أموال الورثة. ما الدليل على أنها من أموال الورثة؟ لأنه قد انعقد سبب ملكه. ما هو سبب ملكهم؟ مرض الموت، انعقد سبب ميراث الورثة، أي أصبحت هذه الأموال ليست لك، ما لك إلا 1/3 من هذه الأموال، ليس لك من هذه الأموال إلا 1/3، فأنت الآن في عداد الموتى، في عداد الموتى، وهذا المال مال الورثة. فجزأهم 3 عليه الصلاة والسلام، فأعتق 2 وأرق 4 يرجعهم ماذا؟ إلى الرق. تأتي على هذه المسألة الصورة الثانية، لو حصل أن إنسانا أعتق هؤلاء 6 الأعبد في مرض موته المخوف، بعد أيام شفي، بعد أيام ماذا؟ شفي من مرضه، هل يصح هذا العتق للستة؟ نقول نعم، لأن انتقلت من الوصية إلى العطية، انتقلت، لأنه من شرطه أن يستمر به الموت إلى موته، أن يستمر به المرض إلى موته، فتنقلب من الوصايا إلى العطايا، من الوصايا إلى العطايا المنجزة، وهذا هي الفروق. نذكر ماذا؟ عدة فروق بين هذه المسائل، فهي من المسائل ماذا؟ المهمة، من المسائل ماذا؟ المهمة، وتحتها كما قلنا بحوث وتقاسيم، وهي من أهم ما يكون في هذه الأبواب، من أهم ما يكون في أبواب الهبات والعطايا هي هذه المسائل، وهي التفريق بين العطايا وبين الوصايا، بين العطايا وبين ماذا؟ الوصايا. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفريق بينهما بإذن الله عز وجل. هناك سؤال، يقول السائل هل يجوز أن أجعل صدقتي أجرة لعامل يعمل عندي؟ الأجرة هذه صدقة نافلة ولا فريضة؟ الظاهر أنها نافلة، لأن إحنا نجعلها على القسمين، هذا إنسان يعمل عند إنسان يعني مستأجر، فيعطيه ماذا؟ يعمل ماذا عنده، فيعطيه ماله، إن أعطاه الزكاة واحتسبها من النفقة أو من بعض النفقة فهذا لا يجزئ، فهذا لا يجزئ. أما إذا أعطاه أجرته كاملة ورآه مسكينا فقيرا فيحتاج لأنه فقير فأعطاه الزكاة فهذا لا إشكال فيه. القسم الثاني إذا كانت نافلة فأعطاه بعد أجرته أو بعض الأجرة أو جعل هذه الأجرة هي الصدقة الذي يتقرب بها، نقول ما في ثواب له، صحت لكن لا ثواب ماذا؟ لا فيما يتعلق بهذه الصدقة، فتقوم مقام الأجرة ولا صدقة حصلت له. وإذا أعطى البعض والبعض نقول صدقة وأجرة، اجتمعت الصدقة والأجرة، وإذا أعطاه أجرته ماذا؟ كاملة، ثم أعطاه الصدقة فيؤجر على ما يتعلق بالصدقة، وما يتعلق بالأجرة هذه حق عليه. يقول إذا كان الفرق بين الهبة والصدقة أن في الصدقة رجاء الثواب، فهل الهدية ليس فيها أجر ولا ثواب؟ كون الإنسان يعطي الشخص لنفعه، كون الشخص يعطي، لا شك أن أعمال الخير كلها ماذا؟ من الصدقات، أعمال الخير كلها من الصدقات، لكن من الصدقات ما هو صريح في الصدقات، ومن الأعمال حتى الأعمال القولية، الأعمال الفعلية، أعمال الخير كلها لا تستثني عمل من الأعمال تعتبر صدقة. وما الدليل على أنها تعتبر صدقة كل أعمال الخير؟ ما الدليل على أن كل أعمال الخير تعتبر صدقات؟ ها؟ نعم، كل معروف ماذا؟ صدقة، وهكذا ذكر إلى آخر الحديث، كل أعمال الخير صدقات، لكن من الصدقات ما هي صريحة، ومن الصدقات ما تدخل في المعنى، هي معنى في الصدقات، ومنها ما يكون من قبيل الصدقات المعلومة. فعلى كل يعني أجر كون الإنسان يتصدق يبتغي بذلك ماذا وجه الله عز وجل، هذا أعظم من كون الإنسان يعطي شخصا لأجل نفعه، فالأولى أعظم من الثانية والله أعلم. وهذا السائل يقول: من خلال مطالعتكم لكتب الفقه، بأيهما أبدأ، بكتاب عمدة الفقه أو بكتاب أخصر المختصرات؟ نحن ننصحك أن تبدأ بكتاب أخصر من هذا، في أخصر وأخصر من المختصرات هذه. خذ كتابا تتصور فيه المسائل فقط، خذ كتابا تأخذ ماذا تتصور فيه المسائل فقط، صورة المسألة فقط، صورة المسألة وحكم المؤلف عليها وتترك وتمشي. أخصر لو قلت ماذا أخصر من هذا المختصر وهو أخصر المختصرات، لأن أخصر المختصرات أشبه ما يكون بزاد المستقنع، أشبه ما يكون بزاد ماذا المستقنع. عمدة الفقه لا شك أنه أخصر من أخصر المختصرات، وابن قدامة في عمدة الفقه جرى على ماذا؟ على ذكر المسألة وصورة المسألة والحكم عليها عند الحنابلة. فإذا تعلمت هذا الكتاب من حيث هذا المعنى تقليدا لابن قدامة في تصوير المسألة والحكم ماذا عليها، هذا يكفي في أول الأمر، هذا يكفي في أول الأمر. لكن إذا وجدت كتابا أخصر من هذا الكتاب فهو أولى، فهو ماذا أولى والله أعلم. هذا السائل يقول: كيف أتعامل مع أخي الذي لا يصلي حيث المجالسة والمؤاكلة ونحو ذلك؟ تتعامل مع هذا الأخ الذي هو يعني مبتلى بترك الصلاة بالنصح، بالنصح، لأن أحيانا قد تكون يكون الهجر ويكون المقاطعة لها آثار أعظم ما لو جالست هذا الإنسان ونصحته وآكلته وشاربته، قد يكون هذا أولى، قد تقرب منه، قد يكون هذا أولى من البعد منه، وخاصة ونحن في زمن انتشرت فيه ماذا يعني المخدرات، وانتشر فيه التسيب، وانتشر فيه الفساد. فترك هذا الأخ مع طيشه وعدم يعني مبالاته بالصلاة قد يكون هذا له تأثير أعظم من لو جالست ماذا إليه. فالنصيحة تبدأ ماذا النصيحة، فهذا هو الواجب ماذا عليك، المؤاكلة والمشاربة، قد تكون المؤانسة أولى، تذكره ماذا بالله عز وجل، تأخذه إلى الحلقات، تأخذه إلى المسجد، تفتح موضوع من المواضيع، تؤاخيه وإن كنت ماذا لربما أكبر ماذا منه وأصغر منك أو العكس. فالإنسان يبذل يعني ما استطاع في نصح ماذا أخيه. فتلك هذه الأزمنة تختلف والله أعلم عن تلك ماذا الأزمنة، كان أولئك لربما إذا هجر ماذا الأخ يتألم ويتأثر، أما الآن ولا يبالي بك، أما الآن قد لا يبالي بك، ولد أو أخ، ولد ماذا أو أخ الله أعلم. وهذا السؤال الأخير يقول السائل: هل يجوز لي أن أخذ نسخة أخرى من متون الدورة علما أن لدي واحدة لكن لعلي أستفيد منها في قابل الأيام؟ بإذن نعم تستأذن من أصحاب الشأن لا حرج، أما من دون إذن فلا. أو زيادة على ذلك نقول إذا كانت زائدة، بعض الأخوة ما عندهم نسخ جاء متأخرا لبما ما يجد ماذا نسخة، فإذا كان عندهم فائض وحصل الإذن إن شاء الله خذ، إن شاء الله تأخذ هذه، تأخذ هذه المتفاجئة. طيب زاك